سقامي مبرئ سقامي مبرئ سقامي مبرئ سقامي ما شفني الوجد لكن لكن عيوني عامية عما تراه وما تبصره أو ترمي ما شفني الوجد لكن لكن عيوني عامية عما تراه وما تبصره أو ترمي ما شفني تراه وما تبصره أو ترمي ما شفني الوجد لكن لكن عيوني عمية عما تراه وما تبصره أو ترمي Thank you. مسرحكم يا الروح، مسرحكم يا مسرحكم يا رحب ساحتنا ورحب ساحتنا من أضيق تخمي، من أضيق تخمي، من أضيق تخمي، من شفني عما تراه وما تبصيره أو ترمي، ما شفني الوجد لكن لكن أعيني عمية عما تراه وما تبصيره أو ترمي. Allah, yeah, Allah.